الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد رأينا في لقاء سابق كيف أن لأهل الجنة نعيما عظيما وفوزا كبيرا، وهذا النعيم ألوانه شتى وصوره متنوعة متعددة، ومن ذلك ملابس أهل الجنة وفرشهم التي يفترشونها وأغطيتهم التي يتغطون بها، إنما هي الحرير والسندس والديباج والذهب، ويتحلون باللآلئ، فيا له من نعيم عظيم. ونحن الليلة على موعد مع الحديث عن لباس أهل النار وفرشهم وأغلالهم، عافانا الله وإياكم منها. إن لأهل النار لباسا يلبسونه في النار، لن يكونوا عراة، ولكن هذه الملابس التي يلبسونها ما هي إلا نار أيضا. وكما ذكرنا من قبل كلام القرطبي حين قال إن أهل الجنة لا يلبسون هذه اللباس ولا يطعمون هذا الطعام من جوع ولا من عري ولا من ظمأ يصيبهم، ولكن نعيم ينعم الله عليهم به. وهكذا الحال مع أهل النار، هم يلبسون ويأكلون ويشربون، لكنهم يلبسون نارا ويأكلون نارا ويشربون نارا، والعياذ بالله رب العالمين. قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قطعت لهم ثياب من نار، الثوب مفصل على قدر صاحبه، وهذا الثوب عبارة عن نار يلبسها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، تصعد النار حتى تصل إلى ها هنا، إلى هذه الترقوة، نار، ثوب مفصل من نار، والعياذ بالله تعالى. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعقد مقارنة بين لباس أهل الدنيا ولباس أهل الآخرة. وكما قلنا أن الله عز وجل ينعم على العباد أو يعاقب العباد من جنس ما كانوا عليه في الدنيا، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة، ومن امتنع عن شربها في الدنيا فاز بها في الجنة، ومن لبس الحرير والذهب في الدنيا من الرجال حرم هذا النعيم في الجنة، نعوذ بالله من الحرمان. وهكذا الذي يسبل إزاره حتى ينزل ثوبه عن الكعب، فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. ولا يذكر الوعيد إلا في أمر شديد وفي كبيرة من الكبائر، ألا فليحذر المسلمون كل الحذر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. والحديث رواه أحمد وهو صحيح لغيره. وطئ على إزاره بمعنى أن ثوبه طويل ينزل إلى الأرض حتى إنه يتعثر في ثوبه وهو رجل. هذا الكلام المقصود به الرجال، المقصود بهذا الكلام الرجال. تجد أحدهم يريد أن يحافظ على مظهره وعلى ما يقولون عنه البرستيج، فيلبس بنطالا ولا بد أن يغطي هذا البنطال حذاءه حتى يكون مظهرا وصورة أمام الناس. أما أن يظهر بثوب أو ببنطال قصير فوق الكعب يعد ذلك عارا، ويعد ذلك تخلفا، ويعد ذلك رجعية، مع أنهم لو قدموا له موضة جديدة من الأزياء، وقد قدموا بنطالا قصيرا يصل إلى نصف الساق وربما فوقه، يلبس هذا لا من أجل السنة ولا من أجل الدين، وإنما من أجل الموضات والأزياء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تأملوا إلى هذه المعاني، تأملوا إلى هذه المعاني جيدا أيها الإخوة الكرام. وقد يقول قائل: أنا لا أفعل هذا خيلاء، لا أفعله تكبرا، ولكن هذه عادة قومي، وهذا عرف الناس الذي تعودوا عليه. إذا رأوا صاحب البنطال القصير وصاحب اللحية الطويلة استهجنوه واستقبحوا منظره، ولكنهم إذا رأوا هذا الذي يظهر بمظهر جميل شاب، يعني لهم مصطلحات يقولونها أنتم أعلم بها، هذا أجمل وهذا أحسن بين الناس، لا أفعله خيلاء. حتى لو لم تفعله خيلاء فينبغي عليك أن تتأسى بسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أما لك في رسول الله أسوة؟ أما لك في رسول الله أسوة؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، يدخل عليه شاب من الشباب يبشره برحمة الله ورضوانه وبأن رسول الله مات راضيا عنه وأن أبا بكر مات راضيا عنه. خرج هذا الشاب من عنده وإذا هو يجر إزارة. تصور عمر بن الخطاب في سكرات موته وقد طعن طعنة عظيمة حتى إن الدم يسيل من جنبه، حتى إنه لو شرب لبنا فإن هذا اللبن ينزل من جنبه رضي الله عنه. ومع هذا لمجرد أن رأى هذا الشاب خارجا قال: ادعوه لي، ادعوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. فلما ردوه عليه قال: يا بني ارفع إزارك، ارفع إزارك. طب أنا لا أفعله خيلاء. قال: فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لم يعتبر أن هذا الأمر قشور، ولم يقسم الدين إلى قشر ولب، وهذه أولويات. وعمر الآن مقتول، ما ينبغي أن يفكر في هذا، ينبغي أن يبحث عن قاتله أو شيء منه أبدا، وإنما هذا الأمر له أهميته وخطورته. ثم تأمل إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بُرِّزَتْ للخاسرين. ثم تأمل إلى قول الله عز وجل وهو يصف لنا حال هؤلاء المشركين والمجرمين والمنافقين من أهل النار: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. نيران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار. والقطران كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو النحاس المذاب، هو النحاس المذاب. وقال الحسن هو قطران الإبل، يعني دهان معين يطلى به الجمل الأجرب، فيكون المعنى على ذلك أن قمصانهم ملابسهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود هذا الطلاء كالسرابيل. ولكن لا نقول كالسرابيل لأن الله عز وجل قال سرابيلهم من قطران ولم يقل كأنها من قطران، فهي كما قال الله عز وجل. ولماذا القطران؟ قالوا وخص القطران بذلك لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه. القطران قيل في تعريفه مادة سائلة تطلى بها الإبل الجرباء وهو ألصق شيء بالنار. نعوذ بالله من النار ومن عذابها. تصور إلى إنسان لو أنه لبس شيئا غير النار، ربما لو قام من مقعده أو تحرك يمنة أو يسرة يهون عليه الأمر، لكنه كلما قام وكلما قعد وكلما نام وكلما انتقل يمينا أو شمالا ثيابه أصلا نار، فلا يزيد الأمر إلا اشتعالا والعياذ بالله تعالى. ثم تأمل إلى هذه المقارنة أيضا التي يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الناس في الدنيا وحالهم في الآخرة. هذه النائحة التي تنوح على ميتها، إذا مات لها رجل والد أو ولد أو زوج تظل عافانا الله وإياكم تصرخ وتعوي صراخا عجيبا وتقول كلاما نعوذ بالله من هذا الكلام: يا سبعي، يا جملي، يا من كنت كذا، من لي من بعدك، من يطعمنا، من يسقينا، من كذا. وكأن الرجل هو الذي يرزقها وقد مات الذي يرزقها والعياذ بالله. اسمع إلى هذا الحديث ولتسمع كل امرأة تنوح على ميت لها. عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. إذن فهذا ثيابها يوم القيامة. والحديث رواه الإمام مسلم. يقول ابن كثير رحمه الله في تأويل قوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها، ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين، أي بعضهم إلى بعض، قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وثيابهم التي يلبسونها من قطران، من قطران. ولأهل النار أيضا قيود وأغلال وسلاسل ومطارق. تصور بدلا من أن يتحلوا بحلي الذهب واللؤلؤ والياقوت والمرجان، حليهم السلاسل والأغلال والمقامع من حديد التي تغلي وتشتعل نارا. أعد الله لأهل النار فيها سلاسل وأغلالا ومطارق وقيودا. قال الله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلاله وسعيرا وقال عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذه الأغلال تغل بها أعناقهم. قال الله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. والأنكال هي القيود، سميت أنكالا لأن الله عز وجل يعذبهم وينكل بهم بهذه القيود والعياذ بالله تعالى. والسلاسل نوع آخر من أنواع العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا. ويا لها من صورة أخبرنا عنها الكتاب العظيم في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم إن الله عز وجل أعد لأهل النار مقامع من حديد، مقامع من حديد وهي المطارق التي تهوي على المجرمين وهم يحاولون الخروج من النار. كل ما يحاول يخرج، كل ما يرمى بمطرقة من حديد يلقى بها من جديد ويقذف في النار والعياذ بالله. إذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ولهم كذلك من نار جهنم فرش من تحتهم مهاد لهم، ولهم منها أغطية من فوقهم تغطيهم. يا الله، تأمل إلى هذه الآية: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، من فوقهم طبقات متراكمة من النار بعضها فوق بعض وكأنها الظلل، ومن تحتهم طبقات مثلها فتغمرهم النار من كل جانب وقال الله عز وجل في حال أهل النار: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم تأمل إلى حال هذه الظلل التي عبر الله عز وجل عنها: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، 3 أقسام، مش قسم واحد، من شدة اشتعاله ينقسم إلى 3 أقسام: لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، لهيب النار تخرج الشررة منه كأنها الحصون. يا الله، هذه شرارة تخرج من نار جهنم، فكيف لو ألقي الإنسان فيها والعياذ بالله. إخواننا، توبوا إلى الله وارجعوا إليه وعاهدوه على التوبة النصوح، وليتق الله كل في ثيابه وملبسه قبل أن يحرم من نعيم الآخرة. يا قبيح المتجرد، كم علينا تتمرد، كم نراعيك ونوليك وللإحسان تجحد، كم أناديك بواضي أترى قلبك جلمد، كم ترى أنت على الشر إليه تتزود، أوما تجزع من نهار على العاصين توقد فمتى تحذر في الإسراف ما مثلك يوعد. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذابها ومن ثيابها ومن أن نجد ريحها وأن يعتقنا منها وأن يسكننا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردة للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من